فتاة جامعية جميلة ووالدها رجل أعمال شهير. كانت محط إعجاب الشباب، ولكن حظها ساق إليها شابا فقيرا كان يعمل محاسبا عند والدها، فسولت له نفسه الوصول إليها والزواج منها. ولأنه يعلم جيدا أنه سيفشل لو تقدم لخطبتها، لذلك استخدم وسيلة شيطانية للفوز بها عن طريق السحر. فبدأ التردد على السحرة وتعلم طرق السحر في فترة وجيزة، وانطلق يمارسه على الفتاة. فبدأت تنام كثيرا وتشعر بإرهاق دون أي مجهود تبذله، حتى بدأت ملامحها تذبل وفشلت خطبتها أكثر من مرة دون سبب. فاصطحبها والدها إلى أشهر الأطباء للعلاج دون فائدة. فتقرب المحاسب إلى أسرتها بادعاء أنه معالج للسحر، فكان يعطيها أوراقا مكتوبا عليها طلاسم ويضعها في الماء لتشربها، وأخرى تضعها على جسدها، إلى أن تغير لون جسدها وأصبح أشبه بالقرود، وسقط جزء كبير من شعرها وأصبحت كالدمية. في هذا الوقت عادت إحدى صديقاتها الملتزمات من سفر طال لأعوام، وعندما علمت بما حدث لصديقتها زارتها، ومع أول لقاء بينهما بدأت بقراءة سورة البقرة والصافات والمؤمنون وسورة ياسين والرقية الشرعية على ماء تشربه وماء تستحم به خارج الحمام لفك الطلاسم الموجودة على جسدها. ثم أوصت صديقتها بقراءة القرآن خاصة سورة البقرة وأن تتقرب إلى الله بصلاة الليل، فنفذت الفتاة بحب كل ما طلب منها، وبفضل الله تعالى شفيت الفتاة في يومين وعادت لحالتها الطبيعية، وأصبحت تصلي وتقرأ القرآن والأحاديث النبوية عرفانا لله. أما الشاب فقد قام والدها بالإبلاغ عنه بعد أن اختلس مبلغا كبيرا ودخل السجن لينال عقابه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.